عيوني يديها يا جد الحسن حبيبي وعليها أحمد غالي علي تسوى الدنيا دي يا جد القمرين أحبك وتريدك واتمنى مسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن أحبك وتريدك واتمنى يا جد الحسن